والمبعض. من هو المبعض؟ نصفه حر ونصفه عبد. كيف يتحقق ذلك؟ قلنا اشترك اثنان في عبد فأعتق واحد منه نصيبه، فصار هذا العبد نصفه حر بعتق هذا الرجل لنصفه، والنصف الآخر ها عبد. فطالما أنه ما زال فيه جزء من العبودية فيأخذ حكم العبد. والمكاتب الذي أراد أن يتحرر من العبودية فاتفق مع صاحبه على أن يدفع له قيمته، طالما لم يسدد كل القيمة فيأخذ حكم العبد في هذه المسألة. والمدبر الذي يتحرر بوفاة صاحبه، المدبر الذي يتحرر بوفاة صاحبه، فهذا طالما أن صاحبه على قيد الحياة فحكمه حكم العبد. قال كل هؤلاء كالعبد القن الذي هو عبد خالص ليس بمبعض ولا مكاتب ولا مدبر، فكلهم أحكامهم كالعبد القن. لا على افتراض، يعني هو ده افتراض. بعد ذلك بدأ ينتقل إلى أمر خطير، الاستثناء في الطلاق. لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين يبقى يقع كم طلقة؟ طلقة واحدة. لو قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق إلا إذا حضر أبوك، هذا استثناء بشرط يا جماعة، أو استثناء حالة من الحالات من بقية الأحوال. الاستثناء أمر من الأمور الهامة. قال يصح الاستثناء في الطلاق إذا كان الاستثناء أو المستثنى متصل بالمستثنى منه، المستثنى متصل في الكلام، لم يفصل بينهم بفاصل أجنبي كبير. قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، وبعد ساعة قال إلا إذا أذنت لك، نقول له كلامك ده ما ينفعش. والجمهور على أنه لا بد أن يكون ها أن يكون متصلا لا انفصال بين المستثنى والمستثنى منه. إنما لو قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق ثم عطس وقال إلا إذا أذنت لك لا حرج، هذا استثناء، يبقى عايز يمنحها من حالات ويجيز لها حالات أخرى لا حرج. يبقى أول شرط في الاستثناء من الطلاق حتى يكون معمولا به أن يكون متصل. والاتصال إنما يعرف عرفا مش مقدر بوقت معين، ولكن هذا الوقت إنما المرجع في تحديده إلى العرف. عشان كده قال أي وصل الزوج للفظ المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، يعني المرجع فيه إلى العرف. والعرف يعتبر هذا الكلام كلاما واحدا، يعني المستثنى والمستثنى منه ده كلام واحد. يبقى أول شرط يا جماعة الاتصال، اتصال المستثنى بالمستثنى منه. الشرط الثاني النية، قبل الفراغ من اليمين. قال لها إن خرجت فأنت طالق، وبعدين قال أنا نويت إنها إلا إذا خرجت بإذني. يا أخي طب ما قلتش الكلام ده ليه؟ طب النية مفروض عاملة زي واحد مثلا قال لها الحقي بأهلك، أنت علي محرم. طب يا ابني أنت نويت إيه؟ يقول لك ما أعرفش. هل نويت طلاق؟ يقول لي لا. هل نويت ظهار يعني محرمة زي أمي؟ لا. هل نويت أنك لا تأتيها يعني محرمة عليك فلا تطأها في فراشك؟ قال بعض يقول لك طب بص يا شيخ اعتبرها طلاق. نقول له لا، لازم النية تكون مصاحبة لللفظ، يا تكون مع أول اللفظ يا تكون في أثنائه، إنما ما فيش نية بعد اللفظ يا جماعة. فما نحملش اللفظ على نية تأتي متأخر، ما ينفعش. عشان كده وضع هذا الشرط أن ينوي المستثني أو أن ينوي القاضي القائل الاستثناء قبل الإيه؟ قبل الانتهاء من اليمين. إيه؟ مش وقته دلوقتي يا مولانا، خليك هنا. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، لازم النية متحقق، يا تكون قبل يا تكون في أثناء، بعد لا. ويشترط أيضا الشرط الثالث عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه. يعني الاستغراق يعني يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. ازاي؟ لو قلت لك علي 1000 الا 100 ماشي مقبول، يبقى انت عايز 900، لك علي 1000 الا 800 يبقى انت ليك 200، لك علي 1000 الا 1000 يبقى انت بتهرج، يبقى هنا المستثنى يسقط ويثبت حكم المستثنى منه، يبقى 1000 باقيه. ده معناه استغراق المستثنى للمستثنى منه. فلو قال لامرأته انت طالق 3 الا 1 يبقى كم طلقه؟ 2 الا 2 يبقى طلقه 1. انما لو قال لها انت طالق 3 الا 3 يبقى المستثنى ماله؟ باطل، وتثبت أو يثبت حكم الثلاثة، يبقى هذه تطلق 3. وهنا يا جماعة هيتكلم دلوقتي عن الطلاق المعلق، يبقى كان قبلي طلاق تاني غير معلق منجز، إن يقول لها أنت طالق هذا فيه تنجيز، أنت طالق. والطلاق ده يا جماعة منه ما هو صريح ومنه ما هو من باب الكنايات، زي ما قلنا المرة اللي فاتت. هناك طلاق صريح بثلاث ألفاظ، أنت طالق أو الطلاق والفراق والإيه يا جماعة والسرع. طيب ما عدا ذلك من ألفاظ دلت على الطلاق وغيره، زي أنت علي محرمة، بنقول دي تحتاج إلى نية طلاق عشان نحكم عليها إنها طلاق. طيب هذا الطلاق أحياناً تأتي بصيغة أنت طالق ونقول تحتمل معنيين. إزاي؟ لو قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، الأولانية تقع ولا تحتاج إلى نية وهو طلاق صريح، إنما الثانية والثالثة دول ليهم مشكلة صغيرة، لعلهم تأكيدا للمعنى الأول ولعلهم إنشاء لطلاق جديد. عشان كده نرجع للنية، نقول له أنت كنت بتأكد المعنى الأول، أنت طالق واعتقدت أنها لم تسمع فكررت للتأكيد، ولا أردت إنشاء يعني أنت طالق للمرة الأولى والثانية والثالثة؟ فلو قال أني أؤكد المعنى تبقى واحد، قال لا أردت عددا يبقى ثلاثة. إذن لفظ أنت طالق يقع إلا في الحالة اللي أنا قلت عليها دي. طيب، الطلاق قد يكون منجزا، يعني أنت طالق أنت مطلقة، يبقى ده اسم طلاق خلاص منتهي. وقد يكون معلقا على شرط أو صفة، فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن دخلت وقع الطلاق. إنما لو قال لها، خلي بالكم من الكلام، لو دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، فإذا دخلت تطلق وإذا كلمت زيد تطلق، لأن أول الإيه؟ للتخيير. إنما لو قال إذا دخلت إلى البيت وكلمت زيد فأنت طالق، الواو هنا للإيه؟ للجمع، مشاركة الاثنين لازم تعمل الاثنين. فلو دخلت من غير تكليم لا يقع طلاق، وإن كلمت من غير دخول لا يقع طلاق، فإن الطلاق لا يقع إلا باجتماع الأمرين معا. مفهوم يا جماعة؟ طيب، في عندي ألفاظ تانية كتير. لو جاءك رجل وقلت له إن لم تأكل طعامي فامرأتي طالق، فلم يأكل وخرج وعاد في اليوم التالي وأكل الطعام، فإن المرأة لا تطلق لأنه حقق الشرط إن لم تأكل طعامي، هذا شرط. إنما لو قال إذا لم تأكل طعامي فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل وجاء في الغد ليأكل، فإن امرأته تطلق. الفرق إذا ظرفية، إذا دي ظرفية مرتبطة بالزمن، يعني معناها إذا لم تأكل طعام اليوم فامرأتي طالق، بعكس إن شرطية وليست ظرفية. ولكن مثل هذه قال بعضهم أنها صيغ لا تقع إلا لمن يعلم حقيقة اللغة، ولكن على كل الناس ما بيستخدموش إلا كلمة إن فعلت كذا فأنت كذا. هذا قول بعض الناس، إن هذه المسائل تحتاج إلى من يفهم حقيقة اللغة ومعنى المعاني، ولكن هذه كلمات يعني من باب المداعبة. طيب، يبقى المعلق إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن دخلت طلقت، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، إلا على زوجة، يعني إيه؟ يعني لا يقع الطلاق على المرأة قبل الزواج منه، الأجنبية فلانة جرت طالق. طب وانت مالك؟ إيه اللي يربطك بيه عشان تطلقه؟ فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا أنت طالق، كقوله طلقتك ولا حتى تعليقا، يعني لو قال إن تزوجت من فلانة فهي طالق لا يقع هذا الطلاق، لأن الطلاق يحتاج إلى عقد، فإن عقد عليها ملك الطلاق قبل ذلك لا، لأن الطلاق إنما هو حل لعقد الزواج، فطالما لم يوجد عقد فهو نوع من أنواع العبث واللغو. ثم قال أربع أو أربعة لا يقع طلاقهم: الصبي لصغره، المجنون لذهاب عقله، الصبي لنقصان عقله، المجنون لزوال عقله، ويلحق بهم النائم، ويلحق بهم الذي دخل في إغماء، فهؤلاء لا يقع طلاقهم. ومن تاني كمان قال للمكره والإكراه يا جماعة ربما كان بحق أو كان بغير ذلك. لو كان الطلاق بحق يقع، قال جمع من علماء الشافعي: إكراه القاضي في باب الإيلاء، لو أقسم الرجل على امرأته أنه لا يأتيها لا يطأها يبقى بنديله فترة 4 شهور، فإن عاد إلى رشده ووطأها فهي امرأته، وإن أصر على موقفه فعلى القاضي أن يطلقه. طب هو مش عايز، فهذا نوع من أنواع الإكراه بحق. مسائل الطلاق التي يقضي فيها القاضي بوقوع الطلاق للضرر: امرأة رفعت على زوجها قضية أنها تريد أن تطلق للضرر، وبعد استكمال الأدلة لدى القاضي حكم بالطلاق، هل يقع؟ نعم يقع، يقع هذا الطلاق ويعد طلاقا صحيحا. بس الإكراه هذا له شروط: أولا قدرة المكره على تحقيق ما هدد به المكره. المكره يقدر على إيقاع الأذى بالمكره، والمكره يعلم ذلك يقين، لأن المكره إنما يملك قدرة على إيقاع الأذى به إما بولاية حاكم يعني، أو تغلب عليه برجال أو بسلاح أو بغير ذلك، وعجز المكره على رد ذلك، فإن كان عاجزا عن دفع المكره سواء بهرب ما يقدرش يجري، أو استغاثة بمن يخلصه، فإن غلب على ظنه إن امتنع عن الطلاق أن المكره يوقع به ما أكرهه عليه أو ما خوفه به، يبقى هذا يسمى إكراه وصاحبه لا يقع طلاق. كما قلنا المرأة التي هددت زوجها، كان هناك رجل غلبان يعمل في جمع العسل من الجبال، تدلى من الجبل وأراد أن يدخل إلى مغارة ليجمع العسل، امرأته فوق الجبل فأمسكت سكينا وهددته بالقتل أن تقطع الحبل، وظل الرجل يستعطفها، ولكن المرأة كانت حازمة فقال: أنت طالق. ونزل إلى عمر يسأل عن الحكم فقال: هي امرأتك، لا طلاق في إكراه. هذه لها صور، يعني واحد من الناس كان بيتخانق مع امرأته وهي مجنونة، فتحت الشباك وقالت له إذا لم تطلقني حنط. وهو يعرف يقينا أنها تفعل أنها مجنونة، فقال عندي طالق. أو أمسكت بسكين وقالت إن لم تفعل قتلت نفسي، وهو يعلم أنها تفعل فطلقها. فهذه صور تدخل في معنى الإكراه. إنما تقول له لو أنت رجل طلقني فقال لها أنت طالق، ويجي بعض الناس يقول لك لا أصل ده إكراه. إكراه مين يا مولانا؟ إكراه مين؟ ده أنت خدتك الشهامة، إزاي تقول عليك مش راجل؟ لا، إنما الحالات اللي احنا قلنا عليها حالات شديدة. يعني أعرف رجلا قديما قالت له امرأته ذلك طلقني وإلا ألقيت بنفسي، فقال لن أفعل. اعتقدنا بتهدده فنطت من الدور الثالث، نزلت طبعا رجليك كسرت، وما زالت تعاني من آثار هذه الجريمة. خلاص، فدي حالات معينة. في نسوان مخهم ضارب ممكن تعمل كده. زاد الخوف والكر فلجأت إلى مثل ذلك. عشان كده هناك حالات غريبة. كنت أعرف أسرة دخلت للإصلاح بين زوج وزوجة، ولكنه كان يعتقد أن الرجولة ده في ضرب المرأة. كانت المرأة بسيطة غلبانة، ولكنه تخيل أنه سيحركها بالريموت كنترول. فلما تمردت عليه ضربها مرة ومرة ومرة. في المرة الأولى سكتت، في الثانية بكت، في الثالثة سبته، في الرابعة ضربته مثلما ضربها، في الخامسة فتحت الشباك وصوتت، في السادسة قررت أن تقتله وهددته بقتله. سأقتلك إذا نمت، سأضع لك السم في الطعام. فإذ بالرجل يتحول من أسد إلى قطة، كان إذا نام أغلق من الداخل بالمفتاح ووضع الكراسي على الباب لعلها معها نسخة أخرى، وكان لا يأكل في بيته. عرف الدين من بعد هذه. لا أعتقد أنه ضربها لسنوات بعد ذلك. فيا جماعة خليك بكرامتك وبلاش تعمل عنتر. نرجع تاني. قال ويحصل الإكراه بالتخويف، بضرب شديد، بحبس، بإتلاف مال ونحو ذلك. حط بقى المرأة اللي حتنط من الشباك واللي مش عارفة تذبح نفسها، كل دول. وإذا ظهر من المكره قرينة اختيار بأن أكرهه شخص على طلاق ثلاث فطلق واحد. يعني ايه؟ قال له بص، يطلق دي يطلق دي يطلق دي. قال له طلق دي، يبقى في نية ايه يا جماعة؟ التخيير هنا. وهنا في نقطة كمان، قالوا ان المكره الذي اكره على طلاق امرأته فقال لها انت طالق، فان اللفظ على كونه صريح في حق المختار فهو من باب الكناية في حق المكره. احفظ دي كويس. يعني أنا هتدته هتطلق ولا اذبحك؟ قال امرأتي طالق. جميل، أرجع أقول له أنت كنت تقصد طلاق ولا خايف؟ قال لك يا عم بركة أنا كنت ناوي الطلاق. يقع الطلاق، يبقى المكره في حالة الإكراه إن طلق امرأته فهذا الطلاق بلفظ أنت طالق في حقه يكون من باب الكناية بخلاف المختار، فإن الطلاق بلفظ أنت طالق يقع طلاقا صريحا. احفظ دي كويس. يبقى أخينا قالوا له يطلق ديه يا ديه يا ديه قال دي، فهذا طلاق يقع صحيحا لأن هذا المكره له اختيار. طب اشمعنى دي؟ ولا ديك منها وحشة ولا عجوزة ولا لسانها طويل، ما خدتش الأولى ولا التانية ليه؟ يبقى طالما ظهرت قرينة اختيار وقع الطلاق. وإذا صدر تعليق الطلاق بصفة من مكلف ووجدت تلك الصفة في غير تكليف من غير تكليف فإن الطلاق المعلق بها يقع. لو قال لها لو وزنك وصل 100 كيلو فأنت طالق، وصل 100 كيلو خلاص انتهي، والسكران ينفذ طلاقه، ينفذ طلاقه، ده قول المذهب. ولكن المعمول به في القانون إن السكران إنما زال عقله فهو آثم وطلاقه لا يقع، وهذه فتوى عثمان. أما نحن في المذهب عندنا فيقولون أن السكران هو الذي أدخل نفسه في ذلك، لذلك صحت عقوده ووقعت نافذة، ومن ذلك لفظ الطلاق. خير عم شنع. إن قال أنت طالق إن شاء الله يسأل عن الكلمة، فإن قال تبركا وقع، وإن قال علقت اللفظة على المشيئة لا يقع طلاق. يا طالق ماذا يقصد بالكلمة؟ نستفسر عن المعنى. أنت عندك عدة أمور خطيرة، يعني لو قال لها مثلا قال امرأتي طالق وعنده اثنين، طب مين يا عم فيهم؟ مش هقول. طب كلاهما يحرم عليك، يلا روح العب. القاضي يجبره فإن أمسك يحبسه، وكلاهما يحرم عليه إلى أن يحدد، يقول دي. فهناك أشياء متعددة يعني قد تكون غير موجودة، ولكن في الحقيقة أحيانا مسائل نقرأها من باب يعني بركة العلم زي ما بيقولوا، ونفاجأ بعد فترة أنها واقعة فعلا تقع. نعم نعم. أصل هو لي تقسيم الملجأ وغيري، لي تقسيم كبير للإكراه، إنما عند أبي حنيفة يوقع الطلاق، طلاق المكره. موجود أيضا، ولكن في حدود الطلاق أبو حنيفة توسع في هذا الباب. في الركعة الثانية من الركوع شكيت هل قرأت الفاتحة أم لا، وفي الرابعة شكيت هل قرأت الفاتحة وأنا في السجود ولست موسوس. الشك في أثناء الصلاة يؤخذ في الاعتبار، وبعد انتهاء الصلاة لا يؤخذ في الاعتبار. طالما أنت لسه بتصلي وشكيتي يبقى كأنك لم تقرأ، اعملي حسابك على كده. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهل تقع طلقة أو طلقتين؟ يعني الجماعة والفتوى دلوقتي خدت شكل جديد، يعني فتوى الطلاق أخذت بالأيسر من الأقوال واعتبرت أني لفظ أنت طالق ثلاثة يقع واحدة، وأخذوا بحديث ركانة في هذا الشأن، ولكن الجمهور أخذوا بقول عمر في إيقاع الثلاثة، والفتوى على القانون أن هذه اللفظة يقع بها طلقة واحدة. أخذ رجل المال مما يسمى الإيه؟ الجمعية، فلم يبلغ النصاب ثم قام بعمل شركة مع آخر فزاد المال حتى بلغ النصاب، فهل آه فهل رغم أن عليه باقي دين يخرج الزكاة؟ طالما صافي المال الذي يمتلك بلغ النصاب يبقى عليه زكاة. صافي المال يعني يطلع الديون اللي عليه. فاتتني صلاة فرض أثناء إجراء عملية جراحية لي بمخدر كلي، فهل يسقط هذا الفرض أم علي القضاء؟ يسقط عند الشافعي. لو أن هذا يعني كنت مخدرا من بداية الوقت إلى نهايته إلا أن تكون صلاة ظهر أو تكون صلاة مغرب، لأن هذه لها وقت في وقت الأخرى. يعني لو أنا عملت العملية قبل الظهر وفقت بعد العصر يبقى أصلي ظهر وعصر، لأن الظهر إنما يجمع في وقت العصر جمع تأخير. إنما صلاة العشاء صلاة نقول العصر، دخلت أعمل عملية قبل العصر وظلت العملية إلى العشاء، يبقى إذا أفقت هتصلي مغرب وعشاء عند الجماعة الشافعية. وبعضهم قال تصلى كل الصلوات فإن صليت احتياطا لا حرج. كيف أتوضأ عن هذا العضو كلما علما بأنه من أعضاء الوضوء؟ تيمم له في الوضوء، تغسل الأعضاء السليمة وهذا العضو المصاب تتيمم عنه. قال رجل لزوجتي أنت طالق لو ذهبت إلى بيت أبيك، ثم أراد أن يرجع ويكون إيه؟ حنفي؟ يعني إيه حنفي؟ وأراد أن يرجع، يرجع في الطلاق ما ينفعش. هل كفالة اليتيم أن تكون كفالته في جميع احتياجاته أم أن يساهم بالشيء اليسير؟ ساهم بما تستطيع. رجل قال أنت طائر، خطأ لسان بدل أنت طالق، ولكن كان ينوي الطلاق. طائر طائر. إذا قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد وقصد بهم الطلاق يقع ثلاثة؟ نعم يقع ثلاثة. رجل قال لزوجتي تحرمي علي، وسئل عن نيتي قال لم أقصد شيء لا طلاقا ولا زهارا، علي كفارة يمين. علي الطلاسم ده بيستهزئ. علي الطلاق، حاضر. علي الطلاق بإيه؟ يوقعها العلماء إن نوى طلاقا فيسأل عن نيته، اعتبروها من الكنايات فلا حرج لأنها تحتمل اليمين وتحتمل الطلاق، فيسأل عن نيته. نعم. لا، ليس هذا المعنى. علي الطلاق هل هو نوع من أنواع القسم؟ وغالب الناس يجريها يمينا، أو هي معناها أن الطلاق يلزمني فيقع به طلاق، فنرجع إلى نية هذا الرجل. فإن قال أقصد طلاقا يقع، أقصد يمينا ولم أقصد طلاق فلا يقع. لا لا لا، يقولون بالنية في وقوعه. فتوى عدم النية كانت لرجل من علماء الحنابلة، الحنابلة سوري، ثم انتشرت بعد ذلك. طيب، هنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. في يوم الخميس عندنا ندوة في مسجد البخاري، فنحاول جاهدين أن نحضر أو أن نحضر هذه الندوة وأن نشارك إخواننا في الحضور. بالأمس كانت هناك ندوة، نعم، من المغرب إلى العشاء. بالأمس كان في ندوة في مسجد أبو بكر الصديق اللقاء، فيعني كثير من الإخوة لم يحضر، وهذا يعني نوع من أنواع التقصير، فنرجو ألا يتكرر ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.